ليعتقد انه حرام، فهذا هو الذي يكون كفرا. وتارة يقصد بالتحريم ان الله حرمه، هو من اللي حرمته وضربت حكم الله، لكن هو الذي ان الله هو الذي حرمه، فهذا نقول له كذب، نقول هذا كاذب. فصرف الان التحريم له متعلقات، اذا قصد انه هو نفسه شرع تحريمه مضاد لله فهذا كفر، واذا قصد ان الله هو الذي حرمه فهذا كاذب، اذا قصد انه يمنعه عن نحوه فهذا يمين، فهذا يمين. ولهذا روي عن ابن عباس من حرم زوجته، روي عنه رواية يقول ليس بشيء، رواية يقول هي يمين من كفره. اللي يقول ليس بشيء يريد بذلك أنه إذا قال إن الله حرمه فإننا نقول له إن الله ما حرمها، كلام هذا كلام كذب وليس له حكم. نعم، فالمسائل حقيقة باعتبار الملياء في مثل هذا الأمور. نقول يحصل الرجوع من الردة بحسب ما حصل به الردة، يعني أن الرجوع عن الردة يحصل بتصحيح ما حصل به الردة. فمثلا إذا كانت ردته بتكذيب فإن الرجوع عنها يكون بالتصحيح، مثل لو كان لا يؤمن بالأمر الآخر هذا كفر، يحكم الرجوع عن أي شيء بالإقرار به. لو كان كفره بترك الصلاة وهو من قسم ترك من قسم الاستكبار فإن رجوعه يكون بأي شيء بفعل الصلاة. لو كان ضدته بجحد تحريم الزنا فإن رجوعه يحصل في الإقرار. والمهم أن الرجوع في الحقيقة يتبع الردة، فكل ما حصلت به الردة فإن الرجوع عنها هو لزوال ذلك الموجب للردة، أو أن يكون عبارة عامة أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه. فإذا قال هذه العبارة العامة فإنه يعتبر راجعا عن الردة ومسلما. طيب، ومع ذلك نقول فيما إذا قال أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه، نقول إنه ينبغي أن ينص على النوع الذي ارتد به ويبين أنه راجع عنه، لأنه يخشى أن يقول إن أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما خالفه وينوي بقلبه إلا ما جحده مثلا، فهنا ينبغي لو قبلنا منه ذلك أن نقول له وكل وكل ويذكره مع العموم، يخصه مع العموم لأجل أن يزول الإشكال. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الأطعمة، فقال كتاب الأطعمة، والأطعمة جمع طعام، والطعام كل ما يؤكل ويشرب فإنه يسمى طعاما، أما كون المأكول طعاما فواضح، قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما منفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وأما ما يشرب فتسميته طعاما دليله قوله تعالى فمن شرب منه

اللي عنده من يشربه يقول ما شاء الله هذا طيب طيب أن نفسه والإعلانات الآن طيب نفسه. نعم نعم صحيح نعم. ولهذا يقول ابن ورد إن ريح الورد مسلم في الجعد الجعد تعرفون يؤديه ريح الورد. لكن نحن الخبائث والعذرات عنده طيب نعم يجعلها على رأسه ويدفها في رأسه. فعلى كل حال مسألة خبيث ومهم خبيث هذه مسألة هي بحث فيها شرع المسلمون في نفس الرب. لكن الآن الأصل نقول الحد في جميع المطعومات وجميع المشروبات حتى يقوم دليل التحريم. والحمد لله يا جماعة إحنا ما مو إحنا اللي نحلل أو نحرم. ليس لنا حق أن نمنع عباد الله مما أحل الله له، وليس لنا حق أن نحلل ما حرم الله عليه، لأن تحليلنا ما حرم الله جناية على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه، وهو أيضا تحريم بعباده، وتحريمنا لما أحل الله جناية على شرع الله وتضييق على عباد الله بما أحل الله له، فهو جناية على الخلق. ولذلك نحن عبيد الله، ما أحل الله لنا نأخذ على العين والرأس، وما حرم نأخذ على العين والرأس، وما شككنا فيه نرجع فيه إلى الأصل، نرجع فيه إلى الأصل. إذا شككنا أن هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة مش نقول نقول مشروعة. شككنا في هذا الطعام حلال ولا حرام نقول هو حلال حتى يتغير التحليل. طيب إذا هذا الأصل يشمل ما يشترط لحل الزكاة وما لا وما لا يشترط. أولا ما الذي يشترط لحل الزكاة؟ الحيوان. نعم نعم. وعلى هذا فنقول حتى الحيوانات الأصل فيها الحل. فإذا وجدنا في البر حيوان نعرف منه كلب ولا بي ولا أشياء من المحرمات، فالأصل الحل. وجدنا طير في السماء ولا نعلم أنه من المحرمات، فالأصل فيه الحل. أفهمتم يا جماعة؟ بناء على هذه القاعدة المستندة إلى الدليل من الكتاب والسنة. لكن نأتي أولا إلى حيوان البحر، هو حيوان ولا حرام؟ نعم حيوان البحر كله حلال، الحي منه والميت. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. كلمة صيد البحر شامل، صيد البحر عام، طعامه كذلك عام، يشمل جميع أنواع السمك والحيتان التي تعيش في البحر. استثنى بعض منها ثلاثة أشياء: الضفدع والتمساح والحية. وعلم ذلك قال بأن التمساح يفترس يسمى عند الناس إيش؟ يسمونه الناس التمساح، نعم يسمونه الشارون، لأن إذا وجد آدم يفترس. ولهذا أحيانا بعض فيما سبق لما الناس يغوصون في البحر أحيانا ما يطرأ عليهم إلا نصف الشارون. هذا يقول بعض العلماء انه مستثنى لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناف من السباع، ولكن هذا ليس صحيح لان المقصود الحديث الحيوان البر، اما البحر فكله حلال. وكذلك الحيه بقع البحر حيات حيات نعم سمك مثل الحي. فيها ايضا فطادر فيه وفاجر لكن القفادة البرية اللي تعيش في البر في الماء والبر هذه يأتي إن شاء الله سلام عليها، هي حلال ولا حرام؟ طيب الإنسان في البحر حرام ولا حلال؟ إعلى حلال إنسان الماء حلال، يقول إنه يوجد السمك على صورة الإنسان تماما على صورة بني آدم، ما عاد يغش، لكن يقول يسمون الإنسان الماء، على كل هذا هو حلال. حلال تأكله تطلع بالمكتسب، نعم لو أنه على شكل. إذن جميع حيوانات البحر حلال ولا يستثنى منها شيء، لا حيها ولا ميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البحر قال هو الطهور ماء الحل ما يسهل، أما البر فإنه أضيق من البحر. المحرم من حيوان البر أولا الحمر الأهلية، الأهلية احتراز من الوحشية فإنها حلال، بدليل أن الصعب بن جثام رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرده عليه وقال إنا لم نرده إلا أنه فالحمار الأهلي احتراز من الوحش. الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي، حديث أنس أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق، فإنها رزق. فالحمر الأهلية إذن حرام، بدليل هذا الحديث. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها حلال الحمر الأهلية، ويستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، لا أجد فيما أوحي. ولو قلنا إن الحمر هي حرام لوجد ما ليس من هذه الثلاث، ولكن الأصحاب بلا شك مع الجمهور وأنها حرام، والآية لا تدل على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية المكية في سورة الأنعام متقدمة ولقصها لا أجد فيما أوحي إليه، ولم يقل لن يكون فيما أوحي إليه، نعم ولم تكن أيضا قل لا أجد فيما يوحى إليه، فقال فيما أوحي إليه. ووقت نزول الآية لم تكن الحمر أهلية محرمة، لأنها إنما حرمت متى؟ عام خيبر، عام خيبر، فتبين أن الآية ليس فيها دليل، وأن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح أنها محرمة وأنها رزق. من الناحية العقلية قد يقول قائل إذا كانت رزقا فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرزق تجدد لها؟ فما هو الجواب على هذا؟ كانوا من حاجة الأول، ها؟ كانوا من حاجة الأول، يعني من حاجة هي مثل غير حرام إلا بالضرورة، عدم الشرط الأول لا بس خلقة الله، لأن هيك الواجب أن يكون هيك من أول الأمر. نعم. ثم خلق الله بذلك. صح. هذا هو الوضع. نقول لا مانع أن الله تعالى يجد فيها الجسدية ويحرمها. مثل ما أن الجسد يطرأ على الحيوان بموته مثلا. الجسد يطرأ على الحيوان بموته ولا مانع. كما أن العقود قد تكون محللة ثم تكون محرمة، فالمتعة الثانية في أول الإسلام حلالا ثم كانت في آخر الإسلام حراما، انقلبت بعد الحل والصيد إلى خبز وحرام. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذا فالجواب أن نقول إن الله تعالى أحدث فيها هذا الرزق فحدث لها التحريم. ثانيا، ما له ناب يفترس به من السباع، ما له ناب يفترس به الوحي. ثانيا، من السباع، هذا قيد آخر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع. شف، كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يفترس به ولو كان تبوعا ليس محرما، والذي له ناب يفترس به ولكن ليس من السباع ليس محرما. فلو أن جملا صار شذيرا يأكل، لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصا الذي يمنعه من الضرر، نعم، هذا هل يحكم بتحريمه؟ لا، ولو كان يفترس لأنه ليس من السباع. ولهذا صار الضبع مخللا. لماذا؟ قالوا لأنها ليست من السباع، ليست من السباع، وبعضهم يقول ليست تفترس إلا عند الحاجة والضرورة، بخلاف الدب والشبل فإنه يفترس في كل حال، حتى إنه يلبس على الرعية من الغنم فيفترس منها واحدا يأكله جاء كمام من الله، هذه العين تزعف، نعم؟ أقول يدخل على الرعية من الغنم فيسري بطن واحدة ويأكلها ويشبع، ثم يقتل البطن ولو ما أكل. والحكمة إذن من تحريم هذا النوع من الحيوان لأن الإنسان إذا أكله فإنه يتغذى به، والتغذية بالشيء يتأثر بها المتغذي، فربما يتأثر هذا الآكل شروط بغذاء هذا السبب ويكون محبا للاعتداء والظلم، وإن كان قد لا يكون محبا لأكل الناس لكن الاعتداء مجرد الاعتداء والظلم. لهذا كان من الحكمة أن الإنسان يبتعد عنه. ولذلك يقول العلماء أنه ينبغي للإنسان أن يرضع ولده، الإنسان معروفة بحسن الخلق واتباع الكريمة، وأنه يكره أنه يسترضع لولده المرأة الحمقى وفي الاستجابة. الثالث، ما له مخلب يطير به من الطير، نعم، الناب المقصود به السن، لا ما له مخلب يطير به من الطير. هذا مثل الأول قد ورد به النهي، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وحكمه وحكمته كالذي قبله. والمخلب ما هو يا أخي؟ الأضاء، لأنها تخلف الشيء تمسك به، وليس المراد بالمخلب ما يظهر في عرض الديكة. بعض الناس يقولون السون الطقر ما له مخلب ساقه مثل ما في ساقه، نقول ليس هذا المراد، المراد بالمخلب الظفر الذي يخلف به الشيء، أي يقطع به الشيء، ومن سمة المخلب عند الناس الذي يحسدون بها، نعم؟ هنا. فالمهم كل دين مثلب يطير به فهو محرم، والحكمة منه ما سبق في القسم الثاني. الرابع، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، نعم ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله. أما ما نهى عن قتله فتحريمه واضح، لأنه ما يمكن التوصل إلى أكله إلا بقتله، فإذا يلزم من تحريم الأكل بناء على تحريم القتل. لكن ما أمر الشرع بقتله، نعم لأن كل شيء أمر الشرع بقتله فإنما هو لفسقه وعدوانه، فهو يشبه ما له مخلب يصيد به من الطير أو ناض يفترس به من الشرك. فلذلك نقول كل ما أمر الشرع بقتله هو حرام. مثل إيش؟ حينما كالفأرة والعقرب والحية والكلب وما يكون فيما له من ناب يفترس به، العلماء ذكروا فيما له ناب يفترس به. طيب على كل حال كل ما أمر به الشرع، الغراب الأبقى كل ما أمر الشرع بقتله فإنه منهي عنه حرام. العلة في ذلك لأنه لا العلة لأنه فاسق، مأمور بقتله يقول اقتل لكن لا تأكل، لأنه فاسق أي ذو عدوان وظلم، وإذا تغذى به الإنسان فقد يختزم من ابتداعه. الخامس ما يأكل رسية قلناها عن قاتل قلناها عن قاتل نعم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد صرد يقولون إن يقول لبعض الناس أنا ما أعرف اسمه، لكن يقول لبعض الناس إنه يسمى صبري. نعم صبري يقول إنه يسمى صبري. أنا ما أعرف ما أروح عنده. على كل حال لا أسمع يقول معرفة جيدة. طيب جدا ما ما ما يحل أكل النمل؟ قول ها لأن الرسول نهى عن قتله ولا أكل النحل بذلك ولا أكل الهدهد لهذا أيضا، مع أن الهدهد أظن يأكل الخبائث. نعم أي نعم. طيب إذا أهدت جهاز قتل هذا دفاعا دفاعا إذا كان دفاعا لنا. طيب يقول الخامس ما يأكل الجير، الشيء الذي يأكل الجير من طائر وماشي هو محرم أيضا، لأنه يتغذى بالخبيث فيكون خبيث. الجير محرم ولا غير محرم؟ حرام. فإذا تغذى بها اكتسب لحمه منه، فلهذا يحرم الذي يأكل الجير. وقيل لا يحرم لأنه لا، لأن هذا مبني على مسألة الجلالة، مسألة الجلالة التي تأكل النجاسة وهي حرام حتى تحفظ عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام. وقد اختلف العلماء في تحديد أكل الجلالة، منهم من يرى أنه لا بأس به لأنها حيوان حلال، ومنهم من يرى أنها لا تسمى، وهذا خلاف روايتان عن الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام إن الذي يأكل الجير فيه رواية الجلالة، يعني فيه روايتان عن أحمد، هل هو محرم أو غير محرم؟ وما هو الأصل؟ الأصل الحل، الأصل الحل، ولأن الذي يأكل الجير قد يأكل غيره، لأنه ليس دائما أمامه الجير، ليس دائما أمامه الجير، فهو لا بد أن يكون مترديا بغيرها. إنما هذا الذي اكتبنا هو قائد المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم، على أن الذي يأكل من الطيور وغير الطيور يحرم، لأنه يتغذى بالنجاسة، وما يتغذى بالنجاسة فإنه نجس، والنجس لا يجوز أكله. طيب، السادس ما يستخسر. نعم، والله أنا أتوقف عنده، لأن عندنا أصل قوي وهو الحلم. كونه تتغذى بالنجاسة قد لا تكون نجاسة، ولكن دائما ولكن الأولى ترك، الأولى ترك، وعند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. مثل له بالنثر والرقم والعقاب، و لا العقاب مما يصير بمثابه، لا الغراب لا يأكل، الغراب أكثر ما يأكل الثمر، يأكل النخيل ثمرها وغيره وغيره. نعم، الكلاب يقول إنها من السباع، يعني الكلب الكلب يأكل. الثالث ما يستخدم، ما يستخدم يعني الذي يستخدم، ولكن ما هو الميزان لذلك؟ هل هو الشرع أو العرف؟ يرى بعض العلماء أن المرجع للاستخفاف العرف، ويرى آخرون أن المرجع الشرع. وعلى هذا على القول الأول، من نرجع إلى استخفافهم؟ إذا قلنا إنه ما يستخفف في اعتبار العرف، وأن لكل قوم عرفهم، وبنود الناس يأكلون كل ما هب ودب، فعلى هذا نقول يجوز أكل كل شيء. وهذا مذكور عن مالك. نعم، لا انتظر يا جماعة، مو عن مالك، أذكر الآن. إذا قلنا العبرة بما يستخفف بحسب العرف، صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعة حينئذ مجزأة، يكون هذا عند قوم حراما وهذا عند قوم حلال، وتختلف الأعراف. يعني في ناس ما يستخدمون شيئا، وفي ناس يستخدمون الطيب، في الآن ناس يستخدمون الجراد غاز الاستخفاف، ويقولون إن الجراد خبيث مثل الصراصير تماما، وفي ناس يستطيبون الصراصير ويقول هي مثل الجراد. نعم، وحنا لولا اننا منذ عشنا وحنا نرى ان الصراصير حرام وانه ما تؤكل لكنا لا نستحدثه، اليس كذلك؟ في ناس ايضا يستحدثون بعض الامور الطيبه اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفينه ويستحدثونه، ومع ذلك فهي حلال. ويدل نعم هذا قول. القول الثاني أن الاستخفاف يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو الحديد، وبناء على هذا يجب أن تنزع هذه الفقرة، لأن إنما استخفت أي ما استخفته الشرع ورآه خبيثا حراما معناه أنه لا فائدة منه الآن، إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا في الأصل الحلم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن المرجع في الاستخفاف إلى الشرع لا إلى العرف. نعم، ما حجة هذا القول؟ حجة من قول الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا يحرم عليهم الخبائث، ولكن اختلف في معنى قوله يحرم الخبائث، هل المراد ما استخفته الناس عرفا، او المراد ما حرم شيئا الا وهو خبيث، جزنا يحرم عليهم الخبائث، يعني أن جميع ما حرم فهو خبيث، خلافا لشريعة التوراة التي تحرم بعض الطيبات على اللحوم، وخلافا لشريعة الإنجيل التي تحرم بعض الأشياء تحلل كثيرا من الأشياء التي لا تحل بشريعة الإسلامية. فترى على هذا القول هو عندي أرجح أن المراد في الخبائث المحرمات، يعني يحرم عليهم كل خبيث، وكل ما حرمه فهو خبيث. قد يقول قائل إذا قلت بهذا القول بطلت دلالة الآية، يعني في معنى الآية يحرم عليهم المحرمات، وهذا استحقاق. فيقال لا، وصف هذه بالخبائث تدل على العلمية، وهو أنه حرمها لأنها خبيثة، لكن خبث الشيء وعدم خبثه مرجعه إلى من؟ إلى الشرع لا إلى الأعراض. والدليل على هذا أن مرجعه إلى الشرع ما ذكرناه قبل قليل بمسألة الحمر الأهلية. فالحمر الأهلية كانت قبل فتح خيبر خبيثة ولا طيب؟ طيب. ثم صارت خبيثة بعد فتح خيبر، مع أن نظرة الناس إليها قبل وبعد على حد سواء. نعم. فتبين بهذا أن المرجع في الحكم إلى ما قرره الشرع. وبناء على هذا نشوف صفحة المطلوب مع الدخان. نعم. هل الدخان من الخبائث ولا لا؟ نقول الآن تبين من الخبائث لأنه محرم شرعا بدليل ما ذكرنا قبل قليل من الأدلة. أما قوله لاستخبث في عرف الناس فهذا قد يمنعه من يتعاطى، قد يمنعه من يتعاطى ويقول أبدا لا أظن الخبيث، بل إنه إذا شربه يكيف ويختان. ولهذا بعض الناس الغرباء تقول ليش ياخذ تشرب الدخان؟ والله اهلي من عندي ولدي قدري والدخان يعطي كيف. نعم. هو يشرب على شان هذا. احنا نقول نزله الطيب والقبض، فانظر الى الضبط. اكل على مائده الرسول عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام لم ياكل، قال اني ولدت بعبد قومي فاجدني اعاقه. فهو رأى المشرك ما يفيق من ذلك يأكله، ومع ذلك فهو حلال. كون نرجع في القبض وقت إلى أرواح الناس وإلى أعراف الناس يلزم منه في الشريعة، ثم يلزم منه أن يعتقد أن لا يستخدم الإنسان، أي لا يستخدم بعض الناس ما حرم الله، ويقول هذا ليس بخبيث، أليس كذلك؟ فالصواب إذن أن معنى قوله يحرم عليهم الخبائث أنه ما حرم عليه شيئا إلا وهو خبيث، أما الطيب فلا يمكن أن يحرم الله أبدا. نعم. طيب على كتاب معلمة، إذا قلنا بتحريم ما يستخسر، نعم، فإلى من نرجع؟ إلى عرف من؟ يقول نرجع إلى عرف العرب دول اليسار، يعني دول غنى العرب الموجودين في وقت نزول القرآن، وهم أهل غنى وسعة، إذا كانوا يستخسرون هذا الشيء فهو حرام، وهذا شيء صح. لكن مع ذلك يقول إننا ما نعتبر الأعراب كل حسبه، لأنه سئل بعض الأعراب فقال ما تغسلون؟ قال نغسل ما هب ودب. نعم. إلا أن حبين، حبين يقول نحن نسوه، فقال هنيئا من حبين التي سلمت منه، ولا يقول كل شيء، فعل صرافير بالسيطة، في شيء سنة بالسيطة أو بالنسبة. إحنا لما كنا صغارا يقولون من حلال، يقولون من حلال. ها؟ لا لا لا، هذه أشبه ما لها سبب، لا لا لا تختلف عنها، لكنها تعيش في البر، تعيش في البر ما تعيش في الحب. لا ما أعرف والله ما أعرف، المهم على كل حال

وأن معنى قوله يحرم عليهم الخبائث أنه أن ما حرم الشرع فهو خبيث، وأنه لو وكل الأمر إلى استفاف الناس لأصبحت الشريعة مجزاة وصار هذا الحيوان حراما في بلد وحلالا في بلد آخر. نعم. ثم قال الآن بعد ما عرفنا هذه المحرمات لا يجوز أكلها طبعا لأنها محرمة، لكن في حال الضرورة يقول إذا اضطر إلى محرم تنتفع به ضرورته حل له منه ما تنتفع به. هذه القاعدة تشمل الحيوان وغير الحيوان، إذا اضطر إلى محرم تنتفع به ضرورته حل له منه ما تنتفع به الضرورة. فقولنا إذا اضطر معنى كلمة اضطر أي ألجأته الضرورة، ومعنى الضرورة هو الذي يفوت به أو يحصل به ضرر، الذي يحصل به ضرر بفقده، هذا هو الذي اضطر الإنسان. اضطر الإنسان إلى أن يأكل حمارا، اضطر إلى أن يأكل حمارا، يجوز أن يأكله؟ يجوز، لأن الحمار ليس بأخبث من الخنزير، وقد قال الله تعالى في الآية التي حرم فيها الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أو فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقولنا تندفع به ضرورته افتراضا مما لو اضطر الى محرم لكن لا تنتفع به الضروره، مثل لذلك بما لو اضطر الى خمر للشرب فانه لا يجوز ان يشربه لان ضرورته لا تندفع به. السبب بانه لا يجوز العطشان الا عطش، لكن لو اضطر إلى شربه ليدفع لقمة غص بها فإنه يجوز، وأظن يجوز لأن هنا تنتفع به الضرورة، لكن في المسألة الأولى ما تنتفع. نعم، لا أصل إذا صار عنده ما هو مضطر. نعم، طيب ما يخالف، هو أصل في هذا الحال إذا ثبت ما يضره فلا بأس أن يأخذه. القاعدة يعني إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته فله أن يأخذه. طيب لو اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته لكن هذا المحرم من الحرمة مثل ما له، لهذا المحرم من الحرمة مثل ما اضطر إلى أكل ومعه صبي حميد، نعم تندفع به ضرورته ولا لا؟ نعم لو اخره اندفعت به ضرورته، ولكن له من الحرمه مثل ما لهذا الرجل، له من الحرمه مثل ما لهذا الرجل، فلا يجوز ان ياكله ليدفع ضرورته. فاذا كان ميت حي اضطر إلى أكل الميت يجوز يأكله ولا لا؟ ها؟ اختلف في هذا أهل العلم، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، لأن حرمة الميت وحرمة الحي، فلا يجوز أن يعتدي عليه ويأكل منه. ومذهب الشافعي جواز ذلك أنه يجوز، قال لأن حرمة الحي ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هنا نستفيد فائدة إذا أكل من الحي وهو إبقاء حياة الحي، ولهذا لو اضطر إلى أن يأكل عضوا من حي لا يموت هم الجن فإنه لا يجوز، لأن حرمته حيا مثل كلمة هذا الحج. أما الميت فإنه مجنون، وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة كفنه أنه أمر بأن يغسل ثوبه ويكفن به، وليس ثوبه القميص، لكن ثوبه الذي يستر به عورته. وقال إن الحي أولى بالثوب من الميت، وأدخل ذلك بمراحل. ثم إنه أيضا مقتضى القياس والنظر الصحيح، لأن لا شك أنه إذا بقي هذا الرجل لم يأكل سيموت، لكن إذا أكل وبقي فإنه سيحيا خلاف الميت أكل منه شيء للضرورة. طيب لو كان معه حرصي، لو كان معه حرص يجوز أكلوه ولا لا؟ هو حي، ها؟ يجوز، لأن الحرص يجوز حتى ولو لم يقتل، لا خلاف مثلا. فإذا قتله صار ميتا، وعلى الأقل أننا نشركه في الميت المسلم الذي يجوز للحي إذا اضطر إليه أن يأكل منه. كذلك أيضا يعني النفس صرم. طيب واحد يبيت عن المنظريات هو نقطة ما رأيه غير بأن ورأيه، لكن الظاهر ما يجيب، لأن أنت حرمة الحي باقي. ما إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم، فليس أن نأخذ المناقلة. إن هذا غلط، هذا ما يجيب. يعني بعض الناس مثلا ينقل إحدى الكليتين لإنسان مريض، هذا حرام، ما يجيب. ولو صعب فإنه حرام. أولا لأن نفس في الحقيقة نعم ليس بالأمانة عنه، ثم إنك لا تدري هل تنجح العملية بالنسبة للمعطى أو لا. فالمفسدة الآن حققة، وهي نزع هذا العضو من السليم. وبالنسبة لزرعه الطبيب متحققة ولا لا؟ مضمون. ولا يمكن أن تتخذ مفسدة معلومة لمصلحة موهومة. لا، ثانيا نقول هب أن الباقي يتعطل في هذا الشريط. لو كانت البشرة الأولى موجودة لدخل، والآن سوف يكتب. ثالثا نقول كونه لا يتأثر، هذا صحيح قد لا يتأثر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد لا بد أن يتأثر، لأنه معروف الآن أن الكليتين جميعا يعملان، فإذا اجتمع العمل على واحدة فسوف يرزقها أكثر. نعم هم؟ هي على كل حال ما عندنا عندي هذا شيء في هذا الموضوع، لكن حتى تضخمها في جانب واحد أخشى أن يؤدي إلى مضاعفة. وعلى كل حال الاحتمال الذي قلنا وهو تعطلها هذا واحد، هذا واحد، ولذلك لا يجب. فإذا قال قائل أتمنعون حقن الدم من شخص لآخر، نقول لا ما نمنع. والفرق بين الدم والعروض ضار، لأن الدم يتجدد، أما العروض فلا يتجدد، هذا هو الفرق بينهم. ولهذا لو قلت أن أحدا من الناس فيه ستة أصابع وواحد من نفسه أربعة، وأرادوا أن يأخذ الزائد ويجعلوه في هذا النار، يجوز ولا لا؟ يجوز إذا علمنا السلام أو غلب على ظنه. وإلا فالعلماء أستاذ رحمه الله يقولون إنه يحكم من قطع الأصبع الزائدة لأجل الخطر، الآن الحمد لله الصدق ترفع ولا فيه خطر في مجال العمل به. طيب الموت إذا اضطر إلى المحرم تندفع به ضرورة حل له منه ما تندفع به. كلمة ما تندفع به يقتضي أنه يقتصر على ما تندفع به الضرورة وأنه ليس له أن يزيد، فيحل له من الطعام المحرم ما يسد رمقه ويبقي حياته. أما أن يشفع فإنه لا يزيد، لأن ما زاد على ما تندفع به الضرورة له حاجة ولا ما له حاجة؟ ليس له حاجة. لكن هل له أن يتزوج؟ بمعنى يحمل من هذا المحرم لأجل إن احتاج إليه أكله ولا لا؟ نقول له له أن يتزوج، لأن هنا ما فعل المحرم، غاية من ذلك أنه أخذه معه ليصب إليه أكله إلا فات. لا الظاهر منه لا يشفع، الظاهر أنه لا يشفع، لأن ما كان محللا بالضرورة يتقيدون بقدره. فإذا قال أخذني أجوع قلنا له احمل معه، احمل معه لا بأس أن تتزوج، إن تأخذ منه ذلك تحمله إن احتجت، وإلا فأنت في غنى عنه. ولهذا نقول القائل عندنا حل له ما تندفع به فقط، أما ما زاد على ذلك فلا حد إليه. قال وإذا اضطر إلى مال غيره فإن كان إلى عينه وجد بذله بالقيمة، وإن كان إلى نفسه وجد بذله مجانا. هذه أيضا قاعدة فيها عليها فيها خلاف بين أهل العلم وفيها مناقشات. أولا إذا اضطر إلى مال غيره فإن كان إلى عينه إلى عين هذا المال وجد بذله بالقيمة. رجل اضطر إلى أن يأكل طعام هذا الرجل، تجد طعام خبز تمر أو غيره، فإنه يجب على صاحب الطعام أن يبذله له، ولكن مجانا من القيمة. يقول بالقيمة بالقيمة. أما وجوب بذله فلأنه يجب إنقاذ المعصوم، يجب إنقاذ المعصوم، وهذا معصوم فيجب إنقاذه بإعطاء الأكل. وأما كونه بالقيمة فلأنه أتلف ماله لمصلحة هذا الرجل، فإذا أتلفه لمصلحته فلا بد أن يعطيه عوضه. وقولنا له بالقيمة هكذا عبر بعضهم بالقيمة، يعني أنه يقوم، ويحتمل أن يقال يجب بذله بالمثل، فإذا كان الشيء مثليا وجب أن يعطيه مثله. لكن الذين قالوا بالقيمة لاحظوا بأن مكان الضرورة ليس كمكان الرخاء، فالشيء الذي يساوي في البر مثلا 100 قد لا يساوي في البلد إلا 50. فإذا قلنا إنه يصيب القيمة ويعطيها القيمة في مكان، قيمته في مكان، قربة الماء مثلا في البلد تساوي كم ريال؟ قربة لا ما تساوي، قربة ما تساوي البليار، ترى ما قربة يعني الوعاء، قربة يعني ما في قربة يساوي ريال. لكن لو يأتيك بمفادة في عطس هنا يسوى كل اللي عندك من الناس، فلهذا يجب أن يعرف الفرق بين قيمة في مكان وبين قيمة في غير مكان. ولهذا قال بعض العلماء إنه يستثنى من قول أهل العلم من المثلية ومن المثل، يستثنى منه الماء في المفادة فإنه يعتبر بقيمته. نعم. طيب وجب إذا كان إلى نفع وجب بذله مجانا، وش نفعه مثل اضطر إلى فراش الغير أو غطائه، الفراش أو الغطاء، الإنسان مثلا في البر في أيام البر يحتاج إلى غطاء يستقي به البر، وهذا الغطاء معه آطية يجب عليه أن يبذله له مجانا، بذله له واجب لأن فيه إنقاذا لمعصيته، وكونه مجانا لأنه لم يتلف على صاحبه، إلا لن يتلف على صاحبه. وهذه من العارية التي تجب كما قال أهل العلم أنه أحيانا يجب العارية فيما إذا صور الإنسان لا نفع ماله ولا ولم نعم ولم يجب غيره. نعم لا ما يجب عليه هنا الدفع الضرورة واضح. طيب هذا هو الذي كتب الآن. بعض العلماء يرى أن من اضطر إلى مال الغير إلى أهله أو إلى أهله وجب بذله له مجانا، وجب بذله مجانا. نعم وذلك يقولون لأنه الآن صار واجبا عليه دفع ضرورة أخيه، والواجب ما يؤخذ أجره من الدنيا، يؤخذ أجره من الآخرة ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجب أن يأخذ شيئا. لكن هذا الذي يكتب هو أقرب الأقوال، لأنه في الضرورة إلى عينه يأخذ الثلاث، وفي الضرورة إلى نفسه ما يأخذ الثلاث. نعم نعم كيف؟ أولاً يقولون أن الفرض مقدمه حرام لأنه يتقى به الأعداء، حيث أن الفرض صغير، ومؤخره حلال. هذا مو موجود أبداً. لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان بعض الحلال وبعض الحرام، أما في شريعة اليهود فهو موجود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم بغنم ونصرهم. ولهذا يستدل من يرى أن لحم الإبل ناقص بجميع أجزاء، وهو الذي نراه كما مر علينا في أول سنة، أن ما فيه شيء حيوان تتبعض الأحسان بالنسبة إلى أجزاء بدنه أبدا، أجزاء بدن واحد في حقه ما يمكن تختلف. سورة الرحمن الأنفر داخل في الذي يستخدم القنفذ والنيل والسلحفاه وما أشبه ذلك. ولهذا الذين يرون أنه أنه لا أصل لهذا الجنس، لأننا ما سمعنا أنه يأكل فيها ولا يأكل، وإنما يأكل الزرع أو دمار النخل، ومثل هذا يطلق السوق يدافع عنه في سوق إذا جاءت يسكت هذا في عالم شجاعة، معنى ذلك أنه إذا أتلت في الشجاعة. نعم أما القنفذ فالذي يعني يكره الإنسان به أنه يأكل القارورات. نعم ها إيه هذا يكون بيض اللي يقدر ذلك، لكنه بالحقيقة الإنسان يستخدم، إلا أن بعض العلماء يرى أنه لا بأس به. ولهذا أنا أذكر أن رجلا عندنا من أهل فلسطين من أهل فلسطين تعبت عندنا في رمضان وخرج على ابن يجري السحور، لما جاء السحور شاف نوع خيسج وفيها من هالقناب، فقلت له ما هارف شيء هذا عندنا من أحسن أرض أين وأبى أن يكون الله سيده راح مني، لكن يقولون هم يأكلون أبو أنهم أحسن شيء أين، لكن كيف يضبطون يضبطون يضبطون يضبطون يضبطون فرقط الشيخ من مستقبل الشيخ. نعم هل هل مقصود الذي حرمها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست من الجد إنها من الطوافين عليها؟ لو كان من الحلال لقال إنها حلال، لقال إنها مما أحل الله له، فلما علل بأنها من الطوافين ليبسط رجلها إلا على أنها ليست من حرم، لأن تعليل طهارتها بكونها حلالا أظهر من تعليلها بكونها من الطوافين عليه، فدل ذلك على أنها لا تذكر وأنه محرما. ثم أنها لو كانت مما تذكر لكان أمرا مشكورا، لأن فساقها بين الناس يوجب لو كانت تؤكل أن يكون الناس يكونها دائما في الصباح والمساء. نعم لا أنا أقول أكثر مستجد ما أتخذها من شخص، ولهذا بالنسبة للرجل ما أحسس أني أكد عليه الموضوع، كنت هذا الرجل يرى حتى لأن ما عندي دليل على هذا. عند الآلة يجي واحد يجيب لي دليل على هذا يسوي ما أكد الآن ما أذكر دليل على أنه والأفضل حيث. كما أن هناك مسألة ما أدري أحد منكم يقولون المسؤول اللي معقوف من بار إن السكون حرام، واللي من قارة في المسؤول فهي حلال، هذا أيضا ما له أصل عند العوام، لكن ما رأيت له أصل في أهل العلم ما ذكروا هذا، وأظن ينتقل بالمحن ها؟ نعم لأنه في المسؤول من قارها مثل يقول من حلال فيها نحن. نعم يكون على الحدى بس الحدى هي تقلب من قارها تجد اين احمد. نعم يجوز اذا اذى حتى تعريفها وهي الى اخره. الذكاء تعريفها شرعا هي ذبح او نحو مقصور عليه بقطع ما يجب قطعه او اخره ونحوه اذا كان معجوزا عنه، فهي الذكاء نوعا اما ذبح او نحو، ومحلهما الرقبة، والدفع نحن يكون في أسفلها والدفع يكون في أعلى. هذا إذا كان مقدورا عليه، فإن لم يكن مقدورا عليه يأتي ثلاثة صفة ثانية وهي عقره أو جرحه في أي موضع كان من بدنه إذا كان غير مقدور عليه، وسواء كانت القدرة أو بل وسواء كان العجز عن ذبحه أو عن تزكيته بسبب جرحه أو طيرانه أو بعده في محل لا يصل لا يصل إليه، فاللي في الطيران مثل الطيور واللي في الجريان مثل الصبا والأرانب وشبهها، والذي لبعده مثل لو سقط في بئر ولا يمكن أن ننزل عليه من البحر إلى الكيل فإننا نطلق عليه الرصاص أو نطلق عليه سنجرا أو شبهة حتى يموت. فإذا التذكية هي نقول ذب أو نحن مأكول مقصور عليه بقطع ما يجب قطعه في رقبته أو جرحه في أي موضع كان من بدنه إن كان معجوزا عنه هنا، وهي شرط في حل كل حيوان بري إلا الجراد، شرط في حل يعني معناه ما يحل الحيوان البري إلا الزكاة إلا الزراد. وكلمة الحيوان بر شراب من البحر لأنه لا يسترد له الزكاة، لأنه سبق أن الله تعالى قال في القرآن أقول الحيوان البحر سبق أنه لا يسترد فيه التزكية في دلالة القرآن والسنة. وقولنا إلا الجراد فإن الجراد لا تشترط له التزكية، وذلك لأنه ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره، وأصل التزكية من أجل إنهار الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر الله عليه الصلاة. فإذا كان الغرض إنهار الدم فإن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره. لكن لماذا نصل إليه الجراد؟ إذا أردنا أن نأكله كيف نعمل؟ نأخذه حي ليه؟ يجوز أن يطبخ يجوز على النار يجوز، نعم بالضرورة. وكذلك يجوز الشيء يعني أن يسوى بالنار، وليس هذا من باب التعذيب بالنار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب بالنار إلا الله، هذا ليس من باب التعذيب ولكنه من باب الوصول إلى الانتفاع به. شروطها أولا أهلية المدفي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، نعم في الثلاثة فالثلاثة من طوال أنه مدفع ثلاثة لأنه ما يعيش في الموت في الباطل. لكن جار المدفي يقول إن أصل نفغة كله ينفره من بطنه أو من أنفه ثم يتوجه، ولكن نعم يشترط هي بالملف بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، أن يكون عاقلا وضد المدنون، وضده أيضا من دون التمييز لأنه لا عقل له، وضده أيضا من بلغ كبرا لا يتسقط فيه تمييزه كالمهدر فإنه لا تفسيره لأنه ليس له عقل يقصد به التفسير. وقولنا مسلما واضح أو كتابيا، الكتاب اليهودي والنصراني لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم قال ابن عباس ذبائحهم، وهو المتعين لأنه لا يمكن أن يراد بطعامهم ما يأكلون من خبز وخضرة وشبهة، لأن هذا لا يختص بهم وليس موضع الشر، إنما الذي يشرك ما ذبحوا فأباحه الله سبحانه وتعالى لنا. وقولنا كتابيا بل وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يشمل حتى من يزعم منهم أن الله ثالث ثلاثة، لأن الله تعالى أباح طعامهم هذا مع قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع قوله وقالت اليهود عزيمة الله وقالت النصارى المسيح من الله وارجمع. لكن لو أشرك النصراني بغير المسيح مثل أن عبد صنما كبودا أو غيره فهل نقول إنه نصراني؟ لا، من أهل الكتاب لا، نقول إنه الآن مشرك بغير الشرك الذي أقره الله تبارك وتعالى، بل الذي أقر الله فيه هؤلاء النصارى على ما كانوا عليه. فإذا أثبت النصراني بغير ما كان معروفا في وقت التنزيل فإنه يعتبر غير نصراني ولا تحل بحذره. وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يقصد بالإمام المشركون والملحدون ومنهم أيضا المجوس، وقال بعض أهل العلم لا يخص به هؤلاء، واعتل بقوله بأن قوله الذين أوتوا الكتاب مفهومه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين، ولكننا نقول له ليس هذا مفهوم لقب. نعم لو قال وطعام اليهود والنصارى يمكن أن نقول هذا مفهوم لقب، لكن هذا ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وقت، مفهوم وقت، ومفهوم الوصف حجة. ووجه كونه مفهوم وصف أن قوله الذين أوتوا الكتاب بمعنى قوله المؤتون للكتاب، والمؤتى في النصوص فهو وصف ولا غير وصف؟ وصف. فمفهومه إذن مفهوم وصف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأكلون طعام المشركين ذبائح المشركين، فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط. ثانيا قصد التذكير. نعم ما تفكرين لما أشرت المسلم إذا كان يعني الشروط التي المسلم يشروط له، يعني معناه مسلم يهود نصراني بالنسبة للشخص كلهم سوا. نعم ما علينا يسمي ولا ما يسمي إلا مثل ما قلت حكم حكم المسلم، كما أن المسلم قد يسمي وقد لا يسمي. نعم ولو حرفوا ما دام ما وصلوا إلى حفظ الكفر وأنهم ينتسبون حتى بالمسلمين الآن من حرفوا القرآن، هل المسلمون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليسوا كلهم على ما كان عليه السلف. طيب ثانيا قصد التذكير، قصد التذكير يعني أن يقصد الإنسان التذكير، فإن وقعت منه بغير قصد كما لو أرسل مرجة على شيء على هدف فأصابت حيوانا فإنه لا يحل لذلك لعدم القصد. واشتراط القصد معقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يشترط قصد الأكل ولا ما يشترط؟ ها؟ اختلف العلماء هل يشترط أو لا؟ فقال شيخ الإسلام يشترط، وقال الأكثر ليس بشرط. ويظهر وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف الإنسان ليذبحن هذا الشاة ثم ذبحها لقصد حل يمينه لا لقصد العقل، على رأي شيخ الإسلام لا تحل، وعلى قول الثاني تحل لأنه قصد تربية، ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلا أو للانتفاع بشحنها، المهم غرض بالقصد بما يريدها له ليس من شأنه ليس بشرط. نعم هذا هو الراجح، وليس من شأننا بل ولا ينبغي لنا أن نفعل. نعم أن لا يشترط قصد الأكل، لا هذا الراجح ما يشترط صحيح مولا لم قصد تركيا فهذا يحصل. نعم نعم نعم اي ما يخالف ان امسكت يده ان امسكت يده فلا باس. الفرق ان هذا يعمل بذاته هل هو الصبر شلون؟ لا ابدا. لو تقول الجهاز سابق عنك تقول اذبح هذا اي شخص، ولهذا قلت لك إذا مسكت يده إذا مسكت يده فلا بأس، لا لأن أصل له إراده الأصل. ظاهر المعنى محل نظر من حيث ان هذا الرجل وكيل او هذا الاصل وكيل عن عاقل وكيلا عن عاقل ولكن نظرا الى ان العبادات تطلب من الشخص والان في بيوت عندنا الشخص وقد يسمي نفسه اي نعم القصد ما عنده قصد لكن عنده قصد الذبح ايضا لان فهمه يبتلها بقول الاذبح يكون قصد يعرف لحمة النبقى أهل الكتاب أن يكون على الطريقة الإسلامية أو أن ما اعتبروه ذكاة وطعاما فهو من طعامه. هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه يشترط في تسليتهم ما يشترط في تسليت المسلمين ويستدلون لذلك بعموم الأدلة فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فصل. وهذا عام يشمل ما إذا كان المذبح مسلما أو كتابيا اعتبار الإجماع كذلك ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فصل. واضح. أما فإذا كان هذا الحديث عاما فإنه يجب أن يطبق على المسلم وغير المسلم. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط في تسليتهم أن توافق تسلية المسلمين وأن ما اعتقدوه جفاء وطعاما فهو حلال لهم وللمسلمين. وعلى هذا فما خنقوه واعتبروه تسلية فهو حلال لهم كما أنه حلال لنا وكذلك ما صعقوه وما أشبه ذلك فهو حلال لهم كما هو ويكون حلالا لنا لأن الله أضاف الطعام إليهم فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب فأضافه إليهم فما اعتبروه طعاما فهو طعام لنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا اعتبروا أن هذه تزكية تبيح هذا من الأشياء وتجعله طعاما لهم فهو ايضا طعام لهم. وانا ذكرت لكم هذا القول لا لانني ارفقه لا انا ارفق قول القائلين بالعموم لانه لا بد من التزكيه الشرعيه بانهار الدم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه هذه العموم واضحه. واذا كان المسلم وهو اطهر عند الله لا تطهر ذبيحته إلا بالتزكية في إنهار الدم وذكر الله فمن كان أرجح من كان فيه ذكر أولى بأن يشترط في تزكيته ذلك هذا هو الذي نرى. لكنني ذكرت لكم لأجل أن لا تحتجوا بالإنكار العظيم الذي صار الآن بين الناس من أجل هذه اللحوم المستوردة بناء على أنها لم تدفع زكاة شرعية. نقول المثل الحمد لله ما دام فيها خلاف من علماء المسلمين من أصحاب مالك وغيره من القدامى والعصريين فإنه لا ينبغي أن نحسب حتى نقول للمسلمين أنتم الآن تأكلون الحرام والرز والأمجاد لأنني يقول هذا ما يحل معناه أن نأكل الحرام ونأكل الجن ونأكل النجس لأن ما يكون كون مثلا حاجة المسلمين الآن يكون في كل شيء. أنا سمعت من يقول البسبوس ترى حرام لأن فيه شحم خنزير نعم والجبن حرام لأن فيه لحم خنزير شحم خنزير نعم والثياب حرام لأنها تخاض في مكان النصارى نعم والثياب حرام لأنه مكان النصارى نعم صحيح خلنا نستنتج الأمر يعني يجب أن الإنسان يكون متعلق بالأسر وكوننا خلي المسلمين أنا أقول هذا توافقوني أو لا توافقوني لكن ما دام يدل على الدليل ويبين في الدليل ما هي كوننا نجعل المسلمين يأكلون ما يراه الإنسان حلال لهم مطمئنين خيرا من كوننا او خير من كوننا نجعلهم ياكلون وهم يكفون او يعاندون او يعاند، لان الورد نحن نتقون نحو هذا الصوت لا تخفى كيف نقول ما علينا من كلام كلمنا ما هي حلال ولا حرام؟ نعم. قسم اخر ياكل وهو يغص به يعني يشق عليه الاكل ولكنه مخليه. وقسم ثالث ينحرم منه ينحرم منه. فما دمنا نجد في هذا الامر الذي ابتلى به الناس ما دمنا نجد سنه المساله مبنيه على الاجتهاد، والاجتهاد لا يقصد التحريم. ما اقول حد للناس ما تعتقدونه حراما، هذا لا يجوز ان الانسان يتبع الواقع، ولكن اقول الشيء الذي فيه اختلاف بين اهل العلم ولا مخالف النص لا ينبغي ان يسدد.